زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا حيث يجوز أن يقتني بها وكذلك عمة البنت. لا لازم أرى لازم أرى للزوجة زوج الأخت ولا أرى كذلك العمة لا تكون عمة التي يحرم عليه إن كان عمة البنت فإن ذلك بينهما وكذا خلقها من هذا الحين وقت فلك محرم زوج أختها وكذلك عمتها كان زوج خالتها وهكذا نفس العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة نزل من حارم ليس من حارم لزوجة الزوجة لأنهن محرمات عليه كما بلغ نفسهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد عدة. والحاكم بعض النساء يتساهل بعض النساء مع زوج أختها ويتساهل بعض الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها وهذا غلط لا يجوز. فإن المرأة تساهل مع أخي زوجها ليس محرما لها وليس أمه محرما لها ولا خالق لأن الأخ أبوه أبوه هو أم الأخ أم أخ الزوج وعم الزوج وأم عم الزوج هذا الزوج ليس محرما وكان زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة ليس محرما من أحرام زوج بنتها زوج بنتها زوج أمها هذا هو محرم أما زوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها فليس محرما اللي بالحجاب وتحرم بعض الخلق بعض الناس ينسبوا كلام للشافعي على أن أخو الزوجة محرم لأختها. أخو الزوجة يا رجل متزوج على امرأة كلام محرم لها كلام محرم الشافعي ولا يأمر فيه بعد من زوجة محرمة ولا يأمر لأحمل بها ولا لأن هذا حلم وقت مبحلم مبحلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.